بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، بعد أن يحقق المسلم في نفسه الأصل الأول من أصول الدين، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، بأن تكون عبادته كلها لله عز وجل، وأن يكون خوفه وخشيته وخضوعه كل ذلك لله سبحانه وتعالى، عليه أن يحقق بعد ذلك الأصل الثاني، وهو قرين هذا الأصل، وهو إفراد الاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالشخص المطاع من أهل الأرض إنما هو النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، هذا الذي افترض الله عز وجل علينا طاعته، وجعل طاعة النبي طاعة لله تبارك وتعالى سواء بسواء، وذلك أن النبي لا يأمر من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر الله تبارك وتعالى، وينهى بنهي الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك لا يكون مسلما إلا من وحد الله تبارك وتعالى في عبادته، وأخلص طاعته كذلك للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أما من أطاع النبي وأطاع غيره فيما يعطى به النبي فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك لقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، الضمير هنا للرسول صلى الله وسلامه عليه، ثم لا يجدوا حرجا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، والمخاطب هو النبي صلى الله وسلامه عليه، ويسلموا تسليما أي لحكمك وقضائك وأمرك. فلا يوجد مؤمن على الحقيقة إلا من سلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأطاع النبي، وخاصم إليه صلى الله عليه وسلم في كل شجار وخلاف. وقد جاءت الآيات الكثيرة التي تقرن طاعة النبي بطاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك تجعل معصية النبي معصية لله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فقرن الله عز وجل طاعته بطاعة نبيه، قال: ومن يطع الله والرسول، وكذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فجمع الله سبحانه وتعالى بين قضائه وقضاء رسوله، وبين أمره وأمر رسوله، وبين نهيه ونهي رسوله، مما يبين أن نهي النبي وقضاء النبي وأمر النبي إنما هو أمر لله تبارك وتعالى. هذا معناه التلقي من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، والقبول منه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رد كل أمر يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر يعارض أمر النبي فلا شك أنه يجب رده ومخالفته، وأما من أخذه وأطاعه في معصية النبي فلا شك أنه ليس بمسلم، بل إن الله تبارك وتعالى يعجب رسوله ممن يدعي الإيمان وهو لا يطيع نبيه. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهؤلاء لأنهم أعرضوا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في ختام الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأقسم الله عز وجل بنفسه مضيفا نفسه إلى رسوله، قال: فلا وربك، يعني فلا ورب محمد، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني يا من آمنتم لا يجوز لكم أن تقدموا قولا قبل قول الله وقبل قول رسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بمعنى لا تقضوا حتى يقضي، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تنهوا حتى ينهى. يعني انتظروا تلقي الأمر أولا من الله ومن الرسول، ثم بعد ذلك قولوا. يعني لا قول لأحد، لا يجوز لأحد لمؤمن أن يسبق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسبق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل نهى الله عز وجل عن رفع الصوت على صوته، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلم يأمرنا سبحانه وتعالى بوجوب التلقي من الرسول فقط، بل أمرنا بالأدب، بالأدب وحسن الاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم رفع الصوت لحضرته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من يخفض الصوت عنده هو المؤمن حقيقة. قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء هم المؤمنون على الحقيقة، الذين جعل الله قلوبهم تقية خائفة منه. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي على هذه الأمة، ومبشرا، أي بالجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في الآية الأخرى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فجعل التعزير والتوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم، تعزروه أي تنصروه، وتوقروه تعظموه، تعظموا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا ربكم سبحانه وتعالى. فأمرنا بنصرته صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصار الله أي بنصرة نبيه، أي إذا نصرتم نبيه فقد نصرتم الله تبارك وتعالى، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يعني إذا نصرتموني فقد نصرتم الله تبارك وتعالى. وتعجب الله عز وجل من المؤمنين الذين يقعدون عن نصرة النبي، وهددهم وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه أي معاشر المؤمنين فقد نصره الله، يعني فإن الله قادر وحده أن ينصره سبحانه وتعالى، ومستغن عن خدماتكم ومستغن عن فعلكم. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. كل هذا في كتاب الله عز وجل يبين أنه يجب على المؤمن إن أراد الإيمان على الحقيقة أن يجعل أمر النبي ونهيه نصب عينه، وأنه لا يجوز له، بل ولا ينبغي له ولا حيلة له إلا أن يطيع النبي طاعة مطلقة، وأن ينتهي عما نهى عنه النبي نهيا مطلقا، وأنه لا يجوز أن يعارض أمر النبي بأي أمر مثال. ثم إنه يجب أن يحبه، أن يتقبل هذا، أن يتقبل هذا بمحض القبول، أن يأخذ كلام النبي بمحض القبول والتسليم والإذعان والإكبار للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن النبي لم يأتي متسلطا ولا جبارا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاء هاديا ومرشدا وداعيا ومنقذا، وبالتالي فهو في نفعنا، فهو في نفعنا في النهاية، النبي جاء لنفع الأمة، رحمة الله عز وجل مهداة إلى الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك كان الواجب هو المحبة، هو تلقي أمره بالمحبة صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالإذعان مع الكره، وإنما بالإذعان مع المحبة والتقديس والتقديم. وذلك أنه جاء للإنقاذ، جاء لينقذنا من عذاب الله عز وجل من النار، ويدخلنا في رحمة الله عز وجل الجنة والخير، جاء ليدلنا على الخير بما لا مصلحة له فيه، يعني لا مصلحة دنيوية للنبي. ما أراد النبي من الناس أن يعني يجمعوا له مالا ويبنوا له دنيا، وإنما قال كما قال إخوانه من الرسل: كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فما طلب أجرا من أحد ولا طلب شيئا من أحد، وإنما أعطى مجانا صلى الله عليه وسلم، أعطى أمته مجانا، بل تحمل الأذى، تحمل الأذى من الكفار ومن المنافقين ومن بعض الجهلة من المؤمنين كذلك، ولم يعاقب لنفسه ولم يغضب لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أعرف الناس للنبي صلوات الله وسلامه عليه ما غضب رسول الله لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله. فما عمر غضب لنفسه، سب وشتم من بعض المنافقين وبعض الجهلة ممن يستحق على سبه القتل في دين الله وفي حكم الله، وأشير على النبي من كثير من الصحابة أن يقتل من فعل هذا، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. خشي فقط إن القالة تقال بأن النبي يقتل أصحابه، فامتنع عن ذلك، امتنع عن أخذ القصاص الواجب له صلوات الله والسلام على القصاص في دين الله، فالتعدي على ذات النبي موجب للقتل، ولكن النبي كان يترك هذا، وما غضب لنفسه قط ممن سبه أو شتمه أو وقع في عرضه صلوات الله والسلام عليه. فالشاهد أن النبي أعطى مجانا مع تحمل الأذى، مع تحمل الأذى في سبيل الله. فلا شك أن من يفعل هذا يستحق التكريم ويستحق التعظيم ويستحق المحبة. ولذلك عندما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله، أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الرسول هنا يعني من مستفتي، وليس يعني طالبا ما ليس له، بل هذا هو مقتضى الإيمان الحقيقي. لأن لو كان الإنسان مؤمن على الحقيقة لا أحب النبي أكثر من نفسه، لأن من أحيا هذه النفس هو النبي بجهاده ودعوته وصبره وبلائه صلوات الله وسلامه عليه. فحياتنا هي ملك له، حياتنا الحقيقية ملك له، وإلا فما نحن دون هداية النبي؟ ما نحن؟ دهماء، غوغاء، بهائم وأحط، الذي لا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف نبيه ولا يعرف سلوكا إلى جنة ولا نجاة من نار، ويخلق في هذه الدنيا خط عشواء، هذا حمار، حمار البعيد. فالذي جعلك إنسانا بحق الإنسانية بالفعل، وعبدا تعرف ربك وتعرف دينك، إنما هي دلالة النبي صلى الله عليه. هذا النبي الدال على الله والداعي إليه، في دعوته تدينا، بدعوته تدينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن من يقدر الإيمان حق قدره ويعرف معنى الإيمان ومعنى الهداية، لا شك أنه يجعل النبي في المقام الأول، في المقام الأول من المحبة بعد محبة الله تبارك وتعالى. وليس غريبا أن يقول الله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا مو غريب، يعني يا معشر المؤمنين، إذا واحد الرسول قال لواحد: تعال وأقدم، اذهب روح، لا تفكرون بكلامه لإنسان تعال واذهب وأقدم وافعل، كأي دعاء من أي أحد من أي رجل آخر. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اختلف. إذا قال لك الرسول أقدم ولم تقدم أذنب، أما إذا قال لك فلان وعلم كان تعالى وقلت له روح عني ماني فضيلك العين، ما عليك شيء. إذا بالفعل من ذا ما عليك شيء، لأنه لا ولاية له عليه، من ليس له ولاية عليه فلا شيء، لا شيء إن خالفته. ولكن الرسول لا، الرسول أمره يختلف. إذا قال لك تعالى ولم تأتي عاقبك الله عز وجل. ولذلك قال الله بعد هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا قال لك تعال أقدم ولم تقدم، افعل ولم تفعل، صابتك فتنة من الله عز وجل أو عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا خطير جدا، هذا كلام في منتهى الخطورة. ولذلك الرسول مر على رجل وهو يصلي فقال له: تعال يا فلان. الشخص استمر في صلاته ظن أنه إذا بقي في صلاته على يعني هو في طاعة وفي عبادة، حتى أتم صلاته في المجال النبي. فقال له النبي: لما لم تأتني إذ دعوتك؟ قال: لما دعيتك ليش ما جئت؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: لم تسمع قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ حتى وإن كنت تصلي، قلت صلي صلاة نفل ينبغي أن تقطع الصلاة العامة وتأتي بين النفل والفرض. الفرض يقدم، الفرض مقدم على النفل، أما أن تستمر في النفل وأن تترك الفرض هذه جهالة، هذه من الجهالات. فلذلك من كان يظن أنه في طاعة ما وجاء أمر الرسول الواجب خلاص ينبغي أن ينتهي، يترك هذا الأمر حتى وإن كان من أمر الله عز وجل، لكنه أمر مستحب ومن الأنفال من النفل، هذا يترك ويطاع النبي ويستجاب لأمره صلوات الله وسلامه عليه. للأسف انتشرت بعض القالة وبعض الخطأ العلمي في أوساط المسلمين أن أوامر الرسول ونواهي الرسول هي سنن، سنن يعني يجوز تركها وعم الأمر. هذا خطأ، خطأ بليغ جاء للناس، وكأن الفرض هو كلام الله فقط، وأما كلام الرسول أمرا ونهيا فهذا سنة، يعني على كيفك، إن شئت أخذته وإن شئت تركته. هذا خطأ، هذا اصطلاح عند بعض العلماء أن يقول هذا أمر سنة يعني أمر مستحب، أما أمر الرسول هو واجب، أمر الرسول الأساسي واجب كأمر الله تبارك وتعالى، ونهي النبي كنهي الله تماما بتمام، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، فما جاءنا فيه من حلال استحللناه وما جاءنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه، ألا وإن رسول الله قد حرم كما حرم الله، الرسول حرم كذلك كما حرم الله تبارك وتعالى. فكثير من المحرمات لا نعرفها إلا من فم النبي ومن نطق النبي ومن سنة النبي صلى الله وسلامه عليه، وكذلك كثير من الواجبات لا نعرفها إلا من إيجاب النبي صلى الله وسلامه عليه. بل أكثر الواجبات هي من كلام النبي، أكثر الواجبات من كلام النبي في العبادات وفي المعاملات وفي سائر يعني أحوال الأحوال، وكذلك في النواهي أكثر النواهي من كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. كذلك ما فصله النبي من شأن العقيدة أمر كبير جدا، يعني زيادة على ما في القرآن موجود. فالقرآن كلام الله هو الأصل، والنبي جاء شارحا ومبينا وموضحا كذلك بكلامه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه قد ضل كثير من المسلمين في شأن هذا الأمر، في هذا الأصل ضل كثير من الناس، وكان يأتيهم يأتي شخص يأتيه الأمر من الرسول والنهي من الرسول فيصم أذنه أحيانا، أو يأخذه على أنه ليس بلازم وليس بواجب عليه. هذا خطير، بل هو لازم وواجب. فإذا قال الرسول: فارفع سمعك، ولا يجوز لك أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، هذا أصل عظيم، أصل عظيم من أصول الدين، وقد حفظ الله تبارك وتعالى لنا سنة النبي كما حفظ كتابه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، لأن الله الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قد حفظ البيان كذلك. فلا يمكن أن يحفظ الله المتن اللي هو القرآن ولا يحفظ البيان، لذلك حفظ البيان، حفظ البيان بشيء عجيب، بشيء عجيب لم يحدث في أمة قط. كل الأمم السابقة، أمة النصارى وأمة اليهود، كلهم لا إسناد عندهم، لا يسندون دينهم، ما عندهم إسناد، حدثنا فلان عن فلان، لا، في كلام مكتوب، لكن من كتبه وفي أي وقت وفي أي عصر ومن فلان هذا الذي كتبه مو معلوم، بين ما كتب مما نسب إلى التوراة وبين يعني أقرب شخص مكتوب 500 سنة عند اليهود، 500 سنة مجهولة، لا يعرف من نقل ومن كتب. كذلك الإنجيل، أول إنجيل مكتوب ما كتب إلا بعد 45 سنة من المسيح، وكتبه تلاميذ التلاميذ، وأمور مجهولة، إلى أن صار في أوروبا في وقت من الأوقات 1000 إنجيل يخالف بعضها بعض، والآن في 4 أناجيل مختلفة فيها أكثر من 30,000 اختلاف بين يعني كلماتها. أما هذا الكتاب فإن هذه الأمة حفظت بالإسناد، حدثنا فلان عن فلان شفاها عن النبي، وكذلك فعل النبي، ما في فعل لا صغير ولا يعني أي فعل، حتى أفعال اللي هي من نقول الأفعال الكافية صغيرة جدا التي لا يؤبى لها إلا وقد حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء صغير ولا كبير يخطر بذلك من حياة النبي إلا وحفظ، يعني الأمور التشريعية والأمور كذلك غير التشريعية. فمثلا هل من الأمور التشريعية أن نعرف نوع الخشب الذي بني به منبر النبي؟ يعني الخشب ما مهمته، ما تعبدنا الله عز وجل بأن نبني الخشب، بأن نبني المنبر من خشب معين، لكن هذه ما تركها المسلمون، يعني نوع الخشب الذي بني منه المنبر وعدد درجاته وأين مكانه كل هذا محفوظ. ما في شيء مما يخطر بذلك يعني من فعل الإنسان إلا وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعجب الأعاجيب، وحفظ بالإسناد، بإسناد الرجال، ثم بالتحقيق والتدقيق الذي لا مثيل له في أي أمة من الأمم. ثم قد يعني أوجد الله عز وجل جهابذة وعباقرة ما عرفت الأرض مثله في الحفظ والإتقان والمعرفة، وهذا كله معجز من معجزات النبي، هذا معجزة من معجزات النبي، أن هيأ الله عز وجل له هذه الأمة العظيمة التي حفظت التراث على هذا النحو. فلا عذر لأحد أن يقول والله ما أدري يعني الصحيح من الضعيف وما نسب إلى الرسول حقيقة مما لم ينسب. عاش الجهابذة، كما قيل لي أحد علماء الإسناد عبد الله بن المبارك، قيل له هذه الأحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لا تخاف، يعني في واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء كان من الوضاعين، كتب وجاء الخليفة قتله وقال يعني كيف تقتلني، يعني تقتلني وقد كذبت على نبيكم 400,000 حديث، نصف من الحديث كذبتهم على النبي. فقال له يعني أين هي من فلان ومن سفيان وسفيان وفلان وفلان، قالوا ينقونها يخرجونها كما يخرجون الشعر من عجين. قالوا هذه أحاديثك التي نشرتها في الناس وقلت كذا، قال رسول الله، قالوا عندنا الجهابذة يخرجونها كما يخرجون الشعر من عجين، هذه يعني ينقلون عندنا النقاد العالمين بما قاله النبي وما لم يقله، لا ينطلي هذا. فكما حفظ الله عز وجل القرآن فلم يدخل فيه كلمة واحدة مما ليس منه ولم يخرج منه كلمة واحدة، كذلك حفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لأحد، لا عذر لأحد. وعندنا الحمد لله الكتب التي أجمع عليها، تقريبا أجمعت عليها الأمة، مثل كتاب البخاري، مثل كتاب مسلم، هذه الصحيحين قد أجمعت الأمة عليه وأنها أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وعندنا كذلك كتب الست من الإمام موطأ الإمام مالك، عندنا هذه الكتب التي يعني الحمد لله تبارك وتعالى قد حفظت تراث الإسلام وتراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا عذر لأحد، وبذلك الدعوة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تنبع من هنا، من تحقيق التوحيد لله عز وجل، وبهذا تحل كل المشكلات، ثم توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة إلا له صلى الله عليه وسلم بعد طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني إياكم إلى طاعته صلى الله عليه وسلم كما يحب ربنا أرضى، وأسأل الله عليه وسلم لذا من حفظه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. عندما نقول طاعة النبي من طاعة الله عز وجل، وأنه يجب أن نحب النبي أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وأن ما نهى عنه النبي تماما كما نهى عنه الله تبارك وتعالى، نحن لا نعطي بهذا يعني النبي منزلة الله، حاشا حاشا لله. النبي في معتقد المسلم عبد الله تبارك وتعالى، وهذه أشرف أشرف أسمائه وأشرف صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله تبارك وتعالى. وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية في أشرف المواضع، في إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ففي أشرف المواطن وصفه الله بالعبودية. ولما عيسى بن مريم يفزع إليه الناس ليشفع لهم عند الله عز وجل، فيقولون اذهبوا إلى محمد، ثم يصف بأعظم صفاته، يقول لهم اذهبوا إلى محمد، يقول لهم لست لها، يعني لا لست لي لهذا الأمر العظيم أن أشفع لكم عند الله في فصل القضاء يوم القيامة، اذهبوا إلى محمد. ثم يقول: عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عبد. وهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه، لما أحب الله تبارك وتعالى أن يوجده قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فالعبودية أشرف موطن، ولذلك فقد كان النبي عبد، بمعنى العبودية، حقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى، وليس له مع الله شيء. إن عندما نقول يجب طاعة النبي وتقديم أمره وتقديسه ومحبته، لا نعطيه صفة من صفة الله ولا حق من حقوق الله كذلك. ما نقول إنه كالله يعلم الغيب، لا، بل أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ما أنا مطيع لأمر الله عز وجل، فما أنا إلا عبد لله تبارك وتعالى. وقد يعني قالت له أم العلاء، قالت: يعني يا رسول الله، يعني ومن يكرم الله إن لم يكرم، لما قالت شهادة عليك أبا السائب اللي هو أسفل بن مضعون لما توفي أن الله قد أكرمك، فقال لها النبي: وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقالت: يا رسول الله، سبحان الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال النبي: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، أنا رسول الله لكن لا أدري ما يفعل بي غدا. فالنبي كان عبدا بكل معاني العبودية، رضي بأن يكون في هذا المقام، ولم يفتر على الله بشيء، ما قال: أنا أدخل الجنة أو أخرج من النار أو أفعل، بل قال: الملك كله والأمر كله والمشيئة كلها لله. جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت؟ فقال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكان النبي وهو من هو يأمر الناس بمحبته على هذا النحو وهذا هو الدين، لكنه ما كان يرضى من أحد أن يعظمه تعظيم الأعاجم وتعظيم الكفرة لملوكه، كما قال أنس: كانوا يحبون رسول الله، لهم الصحابة، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من شدة كراهيته لذلك، كان يعني يكره هذا كراهية شديدة، بل قال: من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. وما خص نفسه لا بمقعد خاص ولا بلباس خاص، وإنما كان كبقية الناس، كان يدخل الداخل من غير أهل المدينة من الأعراب ومن غيره، يدخل فينظر في المسجد يفتش، يعني يشوفه فيه كرسي كبير أو مكان عالي أو الماشي، فيقول: أيكم محمد؟ يعني الناس كلها مثل بعضها، فيقال لذلك الرجل المضطجع عندك، ذاك الرجل المضطجع عندك في المسجد، فهو كأحد الناس، لا لباس خاص ولا موقف ولا كرسي خاص ولا مكان خاص ولا موقف خاص صلوات الله وسلامه عليه، بل عاش صلوات الله وسلامه عليه في أدنى عيش من الممكن أن يعيشه إنسان، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يأتي الهلال والهلال والهلال، تقول: نرى الهلال ثلاث مرات، ثلاثة أهلة في شهرين، يعني من هلال لهلال شهر، ومن هلال هذا الهلال ثاني شهر آخر، تقول: ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: التمر والماء. الأسود التمر والماء، هذا ليس بيت النبي. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أنا ضيف، يعني أنا جائع وضيف يوم، واي انسان يجيه واحد يقول له انا ضيفك يعني مهما كان يعني لو توبه اخلاص. فالنبي ارسل الى تسع ابياته تسع نسائه فقلنا جميعا والله ما عندنا ما ياكله ذو كبد, يعني ما في البيت شيء ياكله ذو كبد, مو انسان بل ذو كبد, يعني حتى عنده ما في شيء تاكله العنب شعير ما في. يقول والله ما عندنا ما ياكله ذو كبد. فهذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم عاش في ادنى حياه ممكن ان يعيشها انسان, وكان على هذا النحو. يعني الله من فوق سبع سماواته يعظمه على هذا النحو وهو يعيش على هذا المستوى من الخلق الكريم والتواضع الجم صلوات الله وسلامه عليه والمحبه لاصحابه وتفقدهم. يقول ابو هريره مرعد بن عباده يقول فقال النبي من منكم ياتي لنعوده, يقول فخرجنا معه يقول نحو من 15 يمكن الشك مني العدد انا يعني يمكن اخطات به, يقول فخرجنا يعني يقول نطأ سباق المدينه حتى وصلنا اليه ماشيين بالحفا حاشيه. يقول لان ابو هريره يقول احنا كنا 70 في الصفه, يقول ما منا احد له ازار ورداء, ما في واحد عنده ثوبين ازار ورداء, اما واحد له ازار ليس عليه رداء او له رداء ليس عليه ازار. يقول فخرجنا معه نمشي في سباق المدينه. يقول فخرجنا معه نمشي في سباق المدينه, رسول معه يمشون في السباق والتراب حتى وصلنا اليه. ثم فكان يعود اصحابه ودعاه يهودي على خبز اهاله, على خبز شعير واهاله سنخه لاهاله بهم شحم سنخه لاريعه, فاكل وحمد الله تبارك وتعالى. وكان يقول لو اهدي الي كراع لقبل ولو دعيت الى كراع لاجبت. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مع تعظيم الله تبارك وتعالى يعني يامر الناس بان يعظموه وان يفعلوا له, بل عاش في ادنى مستوى من العيش كريما متواضعا صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك ان مثل هذا النبي الكريم الذي وضعه الله تبارك وتعالى في موضعه في هذا الموضع العظيم هذا يستحق التكريم والتبجيل, لكنه لا يعطى لا يعطى كما يقول الجهل الذين يدعون محبة النبي, لكن يعطوه يعطوه حقوق الله. يقول يدخل الجنة ويخرج من النار ويعلم الغيب ويفعل والحقيقة المحمدية وهو المستوي على العرش. كذبوا كذبوا وافتروا, وكانت محبتهم للنبي بلاء بلاء عليهم بلاء عليهم أنفسهم. هذه ما هي محبة بل هذا شرك وزندقة وإخراج المسلمين من دينهم. بل محبة النبي الحقيقية هذه المحبة, هذه المحبة أن يعظم وأن يجل أمره سبحانه صلى الله وسلامه عليه وأن يطاع وأن لا يقدم أمر على أمره صلوات الله وسلامه عليه. هذه المحبة الحقيقية التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها, وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتم الصلاة. في احد الاخوه يسال اكمال هذا الموضوع, كان السؤال من الجمعه الماضيه.